يا وني تسرى الملايين. إذاك يا رفعاني فاسر يا الله يا ونغان شروط تتطاوي يا ون يا رقب الحور أول يا الله يا الله عوني تسرى للملايين يا الله إذاك يا رفعاني فاسا يا الله يا ون غجرون في الطاوي يا الله يا ون يا رقب الحور أول تسرى للملايين يا الله إذاك يا رفعاني فاسا يا الله يا ونغجرون في الضاوي يا الله يا وني يا رقب الحراوة يا الله الشكي غان غربي من غيرك وغان يا الله ربي ما تغفر ذنوبي خالي يا ربي اشكي جنبي يا ربي اسمونا لا يا ربي اشكي اسمي يا ربي بيكوان الغالي يا ربي يا وني مغالي وني عفون خيولان عفو خافي قادرين قلبو من زك مسرمان يا نشتو غي عصان ديري يا بي عدان غارة وسيد أكترو يا راحم يا رحمن عوني تسرى للملايين إذاك يا رفعاني فاسا يا الله يا ون غجرون في الطاوي يا الله يا ون يا رقب الحراوة يا الله عوني تسرى للملايين يا الله إذاك يا رفعاني فاسا يا الله يا ون غجرون في الطاوي يا رقب الحراوة الخلوق ومسراه عما سنخسر مرق الستي منعيش غربين احنا دروقا مرق الناس مين يجي مرنا رباس القدر مربع عيد العسير ورقنا غابين يا ربي يا وني مغان وني عفون خيولان عفو خافي قادرين قلبو من زك مسلمان يا نشتو غي عصان ديري يا بي عدان غارة وصيغ أكترو يا راحم يا رحمن عوني تسرى للملايين إذاك يا رفعاني فاسا يا ون غجرون في الطاوي يا رقب الحراوة عوني تسرى للملايين إذاك يا رفعاني فاسا يا ون غجرون في الطاوي يا ون يا رقب الحراوة يا نشتو غاي عصان ديري يا مي عدان هارو سغاك يا رحيم يا رحمن يا نور وليك يا ربي ومدرغ بالقرآن يا ربي مفرق يا ابن آدم يتوبان يا ربي يا وني مغان وني عفون خيولان عفو خافي قادرين قلبو من زك مسرمان يا نشتو غي عصان ديري يا بي عدان غارة وسيغ أكترو يا راحم يا رحمن عوني تسرى للملايين إذاك يا رفعاني فاسا يا ون غجرون في الطاوي يا ون يا رقب الحراوة عوني تسرى للملايين إذاك يا رفعاني فاسا يا ون غجرون في الطاوي يا الله. خيرك بن خراوات الشكي غالظ ربي من غيرك وغالا يا ربي ما تغفر ذنوبي خالا يا ربي اشكد الجبال يا ربي اسمونا لا يا ربي اشكي سنا ربي اللي يكوار الغالا يا ربي يا ومي امان كوني عفون خيولان عفو خافين اديري اخدفو من زك مسلبان يا مشتو غي عصان ديري يا بي اعلان غارة وسيغة اكتروه يا راحم يا رحمن.